طبعا هو قال فله عكسهما او ربا. بس اليوم ان الشعرة لم يكن ان نفذ مع بعض السنة كل الشعرة هل هم من فرق الضالة ايضا بس اليوم فيه الضالة كبر من فرق الله اعلم حيث الضالة وكيف الضالة ما يجوز لرجل من الذهب لا يحل من الذهب للرجل؟ لرجل لا يحل له شيء للزينة للزينة يحل شيء قبل ولو قبل وإنما يحل له الضرورة والحاجة مثل ما يوضع البعض بشوف هذا ما يجوز خيوط ذهب أو شيء في شخص الإجماع هل يشترط أن يعلم الإنسان الإجماع حتى يكون شكر؟ إذا أطلق أحد العلماء أجمع أهل العلم هل نفترض أن نعرف جميلة أو مستندة؟ لا يمكن استفادة الإجماع. الإجماع هو المعلوم من الدين الضرورة فهو لا يحتاج إلى نقل للسند. معلوم من الدين الضرورة؟ ما يمكن نعرف لو نفسنا الرسول يوافق الإجماع ما عليه المسلمون دون خلاف بينهم على مر الدهور والعصور هو الذي يمكن أن يخالف إنه الإجماع. أما الإجماع في الآراء الفقهية التي لا يمكن أن نتصور الاجتماع الأمة الإسلامية في مكان ما واتفاقهم على ذلك الرأي هذا مستحيل وقوعه فبالأولى يستحيل نقله وروايته. نشوف مثل الزكاة في عروض التجارة هل لها سبيل ثابت؟ عند الزكاة في عروض التجارة؟ الزكاة التي يتحدثون عنها بأنها تقوم فإنه يخرج منها بالمئة واثنين ونصف هذا لا جهين عليه ما عليك به نعم لكن لابد من إخراج شيء من من الزكاة من بعض كلمات النصوص العامة يعني قياس على الذهب والفضة غير لا قياس لا قياس فما رأيك كثرة الزكاة؟ أنه يعود إلى الغني الذي أغناه الله بفضله فهو وتزكية نفسه قد أصبح من يزكاها وقد خاب من دساها. رأيي أنه يجوز بشرط واحد وهو أن لا يكون من آثار هذا النكاح ما يكون عادة من آثار نكاح الصغار بمعنى إيه تزوج أخت عمر والعكس بالعكس لكن كل واحد دفع المهر. فإذا ما وقع خلاف بين الزوج وزوجه شرعت العجوة إلى عمر وزوجه كالشغار تماما إن طلق هذا طلق ذاك فلا يجوز ولو كان هناك معه إذا كان العرف فتره. أما إذا كان عادة لا يترتب شيء من هذا الذي يترتب عادة من نكاح الصغار فما دام أنه وجد المهر فهو جائز. لعلي أوضحته لكن إذا كان واحد من الناس تزوج رضاعا في الأخير هذا مسألة أخرى